بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ من كتاب الله العزيز للإمام أبي عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو الكتاب المقرر الثالث في هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوع الكتاب يتناول بحثا مهما من أبحاث علوم القرآن، لأنه الذي مضى معنا في مقدمتي التفسير لعبد الرزاق وللنبي حاتم رحمة الله عليهما، الذي مضى معنا يتعلق بأصول التفسير، واضح يتعلق بأصول التفسير. وقد ذكرنا هنالك أن علوم القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، القرآن عندهم دل على علوم، واضح دل على علوم. هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا، منها ما يتعلق كما قد ذكرنا هذا من قبل، ذكرناه في التعليق على المقدمة للتفسير، منها ما يتعلق بالألفاظ وفاظ الكلام من الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بمعانيه، واضح. فالذي يتعلق بألفاظ كلام الله عز وجل هو ما يتعلق بأدائها، ولهذا علم القراءات ومنه علم التجويد، لأن علم التجويد ضمن علم القراءات، وإلا علم القراءات واسع ويتناول مسائل كثيرة جدا من جهة ضبط الرسم والضبط، وهذا يتعلق بكتب المصحف ونقطه وشكله، يعني الرسم، ويدخل منه التجويد، ومنه إثبات القراءة ونقد القراءة، السميد نقد القراءات وشروط القراءة وأنواع القراءة وهكذا. هذا كله في علم متعلق بالألفاظ، وهو علم القراءات. وكذلك أيضا مما يتعلق بعلوم القرآن ما يتعلق بالمعاني، والذي يتعلق بالمعاني هذا اسمه علم التفسير أو أصول التفسير، واضح، وهو بحثنا هنا. العلم المتعلق بالمعاني هذا تحته علوم كثيرة، واضح، منها علم النزول، ممكن هذا نأخذ في كتاب، نعم، لأنه يتعلق بأصول جليلة عند السلف، علم المكي والمدني، سبب النزول المباشر غير المباشر، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، هذه موجودة في كلام أهل العلم، واضح. ولذا قال الذي نزلت في آيات النسك في سورة البقرة، قال هي نزلت فيها خاصة وهي للناس عامة، واضح، وهكذا يعني. فيتكلم فيها، يتكلم فيها عن المكي المدني وعن أول ما نزل وآخر ما نزل، ويتكلم فيها أيضا عن أسباب النزول وما يدخل في سبب النزول المباشر ونحوها. هذا يتعلق علم نزول القرآن، وهذا من أجل العلوم التي يعتنى بها في فهم كلام الباري سبحانه وتعالى. واضح، في فهم كلام الباري سبحانه وتعالى. وأشار إلى ذلك القرآن في النزول العام، وتكلمنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل، هذا باعتبار التنجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك مما يتعلق بهذا الباب، يعني باب العلوم، يتكلمون عن أيضا نزول بعض الصور، مما يتناولون فيه الكلام عن بعض الصور بإحيانها، يعني من جهة فضلها ونحو ذلك، وهذا علم فضائل القرآن، وفي ألفت الكتب. طبعا كتب فضائل القرآن هي مرجع لعلوم القرآن عند السلف الأوائل، إذا تكلم عن فضائل القرآن أوردوا كل ما يتعلق في الغالب يعني بعلوم القرآن، يعني من جهة فضل الصور عموما وفضل بعض الآي، ثم يتكلمون ضمن ذلك عن علوم القرآن. نعم. كذلك مما يتعلق بعلوم القرآن ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا علم مهم جدا، يسمى الشافعي البيان في أول الرسالة، وانت داخل الرسالة الشافعي تكلم عن أنواع البيان، بدأ بالبيان الواضح اللي هو المحكم أعلى الدرجات، يسميه الشافعي، يقول هذا بين يكتفى بالتنزيل ويستغنى عن التأويل. في معنى كلامه وكرره كثيرا الشافعي خاصة الأم، لما يجي الموضع يكون واسعا، واضح، لما يجي الموضع يكون واسعا يعني الدلالة فيه ظاهرة، فيقول هذا الموضع مستغنى فيه عن التأويل ويكتفى به بالتنزيل، يريد أن واضح وضوح بين يعني، إلى أن تصل إلى ما يحتاج إلى تفسيره المجمل أو المبهم. هذا علم دلالات الألفاظ. طبعا هذا العلم لا يستغنى عنه ناظر في الشريعة مهما كان، خاصة طالب العلم لا بد يتقنه. طبعا هنا هذا العلم يتعلق، بعض يقول هذا في أصول الفقه وكذا، لا، هو أيضا من علوم القرآن لأنه يتعلق بدلالات كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو متعلق بالوحي. والشافعي رده إلى أن أصله في لسان العرب الذي خاطب الله تبارك وتعالى به الأمم، واضح، خاطب الله تبارك وتعالى به الأمم، خاطبهم بالوحي المنزل بلسان العرب، فكان فيه جماع العلم، يعني فيه علم القرآن أنه نزل بلسان العرب ثم نوعت منه العلوم، كذا أشار الشافعي في الرسالة. في معنى كلام له رحمه الله أن جماع علم كتاب الله، يعني ما يجمع العلم علوم القرآن، يعني أن تعلم أن جميع القرآن إنما نزل بلسان العرب، هكذا قال الشافعي أو كلمة نحوها في المعنى، يعني أن ذلك العلم كله راجع أن هذه الدلالات وهذه العلوم تتعلق بالألفاظ هي بلسان العرب، فهمت؟ فالمقصود أنه ثم علم، ماذا؟ علم دلالات الألفاظ. علم دلالات الألفاظ ماذا فيه؟ فيه العام والخاص، فيه المطلق والمقيد، فيه المنطوق والمفهوم، فيه ما يخبر به حقيقة وما يخبر به اتساعا. مر معنا في دروس فقه اللغة تكلمنا عن دلالات الألفاظ، ويدخل فيه ما كان على خلاف الأصل كالمشترك والمترادف، ويتناول في هذا. وكذلك في أبحاث جزئية، هل اللفظ المعرب هو أعجمي عرب، هذا بحث لفظ المعرب يبحثونه في علوم القرآن، وشار لي أبو عبيد في الفضاء يتكلم عليه الشافعي في الرسالة. فهمت؟ هذا من علوم القرآن، علم دلالة الألفاظ. أنا لما توصل لي إلى علم دلالة الألفاظ جابه مليح، يعني هنا راك توسط علم الشريعة، ومنه أي من علم دلالات الألفاظ علم الناسخ والمنسوخ. يعني علم الناسخ والمنسوخ الذي ستقرأ فيه هذا من علوم القرآن المتعلقة بالمعاني، ها، وهو في باب دلالات الألفاظ، يعني في أنواع البيان، تعلق في أنواع البيان. كذلك من العلوم التي تتعلق بمعاني القرآن، يعني من جهة التفسير، أيضا علم الأمثال، أمثال القرآن. الشافعي وسيأتي معنا في كلام ابن عباس أنه علم مستقل، علم أمثال القرآن، ما ضربه الله عز وجل من الأمثال، تكلم عليه الشافعي رحمه الله، وهذا من علوم القرآن. وكل فضاء القرآن تناولت هذه الأمثال، هو علم، علم المقدم والمؤخر. طبعا هذه علوم كلها تتعلق بالمعاني، وهو علم مقدم ومؤخر. لذلك ابن عمر وجاء ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة، ففسر ابن عباس أن الحكمة هي علوم القرآن، ومنها علم المقدم والمؤخر. ابن عمر قال أنه سيأتي قوم لا يعرفون مقدمه ومؤخره، يعني عد هذا من الذنب، من الجهل الموجب للزيغ. إذن في القرآن علم المقدم والمؤخر، اللي هو لخصناه بالأمس دلالة السياق. فهمت؟ إذا علم المقدم والمؤخر يدخل في دلالة السياق، اللي هي من دلالات الألفاظ. واضح؟ والشافعي تكلم رحمه الله تعالى عن علم دلالات الألفاظ، تكلمنا قلنا في البيان، وتناول رحمه الله تعالى وتناول رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا العلم، أقصد علم دلالات الألفاظ، يدخل فيه دلالات سياق. أشار إلى هذا المعنى رحمه الله تعالى في الرسالة في بيان معنى السياق، لما تكلم عن دلالات السياق رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المعنى بقوله، أشار إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى، كان عندي النص هنا لكن لعلي نسيته وناتي به، لما تكلم عن أنواع ما يساق فيه الكلام. طيب معلش ممكن بعدين إن شاء الله نلحقه، ويتكلم رحمه الله تعالى عن ذلك. فأتكلم، فأريد أن أقرأ نصه، معنى كلامه أنه فيه يستفاد من دلالات الألفاظ، يستفاد ما كان مستغنى، يقول الشافعي في بيان يستغنى فيه عن التأويل وهو أعلى درجات الغضوب، ومنه ما يكون مبينا بسياقه. واضح؟ وأشار الشافعي هنا إلى علم مهم جدا في القرآن، وعلم المناسبات. يعني من جهة ختام الآية رحمه الله تعالى أشار إلى علم المناسبات. واضح؟ يعني في قضية ختام الآية، بأن الآية تختم بمعنى يراد، بمعنى يراد فيفهم بخاتمته، يعني قال يفهم بآخره لا بأوله، ومنه ما يفهم بأوله لا بآخره. فأشار إلى مسألة السياق رحمه الله تعالى في الرسالة. العلم الشاهد من كلامي هذا أن علوم القرآن التي تتعلق بدلالة الألفاظ منها علم الناسخ والمنسوخ. وعلم الناسخ والمنسوخ عند السلف، سيأتي كلام في أهميته، أنه في مفهوم السلف الأوائل علم الناسخ والمنسوخ يدخل فيه كثير من دلالة الألفاظ. يعني تبحث الناسخ والمنسوخ عن العام والخاص، وسنبين لماذا يدخل في الناسخ والمنسوخ، وتبحث أيضا عن المطلق والمقيد، وتبحث عن أحوال الاستثناء، كل ذلك يدخل في علم الناسخ والمنسوخ عند السلف. لأن ذلك هو كل رفع للظاهر، كل رفع للظاهر سواء كان بتخصيص أو بتقييد أو ببيان مبهم أو تفسير مجمل. واضح؟ كل ذلك يدخل في علم الناسخ والمنسوخ، كل ذلك يدخل في علم الناسخ والمنسوخ عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك هذا العلم علم جليل، فبضبطه وفقهه والعلم به يدرك معاني كلام الله تبارك وتعالى، والذي لا يعلمه أي يفرط في فقهه وفهمه فإنه سيفتري على الله. إذا تكلم في كلام الله عز وجل من جهة التفسير من جهة الدلالات هو يجهل النسخ والمنسوخ سواء بالمفهوم العام عندما تقدم أو بالمفهوم الأخص، فإنه سيقع في القول على الله بلا علم. لذلك قال يحيى بن أكثر فيما ذكر ابن عبد البر في جامع البيان، قال ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا والعمل به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله أو يضع عنه فرضا أوجبه الله. فإشار بهذا الكلام منه إلى أهمية هذا العلم، وسيأتي في كلام السلف من ما صح عن علي بن أبي طالب وجعفر بن عباس، وروي في الباب يعني الذم لمن يتناول الوعظ والقصة وتعليم الناس ويكون جاهلا بكلام الله تبارك وتعالى من جهة دلالة الناسخ والمنسوخ. وقبل أن نأتي إلى المؤلف والمؤلف، لا بس أن أقدم بمسائل تكون يعني تقدمة وتوضيحا لهذا الباب وتسهيلا إن شاء الله على الطلاب بإذن الله تبارك وتعالى. وركزوا معي جيدا، يتعلق بهذا المبحث على جهة الاختصار مسائل. الأولى، المسألة الأولى، أن النسخ في معناه، طبعا المعنى اللغوي للنسخ يرجع إلى ثلاث معاني وقيل معنيان، وممكن تراجع المعاجم، يرجع إلى الرفع والإزالة والإبطال، ومنه نسخت الشمس الظلة، ويرجع إلى التحويل إلى بدل من شيء إلى شيء هو التبديل. وبذلك جاء القرآن، جاء بالمعنى الأول والمعنى الثاني، وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل هو النسخ، وما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هذا معناه لغة. أما في عرف السلف، وركز معي جيدا، النسخ له معنيان عندما تقدم. المعنى الأول عام نستطيع أن نقول عنه كل رفع للظاهر، كل ظاهر ترك ظاهره فهو نسخ، فلو أن ظاهرا أفاد العموم فجاء فترك هذا العموم أي لم يعمل به بمعنى أنه دخله التخصيص، فيسمى عند السلف المتقدمين نسخا. فلو أن هذا الظاهر مطلق، فهمت، وجاء تقييده فيسمى هذا المقيد نسخا أي ناسخا له، ويسمى ذلك المقيد أي المطلق الأول هذا يسمى منسوخا. فكل تخصيص للعام وكل تقييد للمطلق وكل تبيين للمبهم، المبهم كل مبين بشيء مبهم يعني شيء أبهم في موضع وفصل في موضع يسمى نسخا. فكل ترك للظاهر بدليل فإنه يسمى نسخا. وعلى هذا اتسعت عبارة السلف رحمه الله تبارك وتعالى في مسمى النسخ، صارت عبارة السلف واسعة لأنه دخل فيها دخل فيها كل تخصيص كل تقييد ونحو ذلك، صار يسمى نسخا، نسخا عند السلف يعني رحمه الله تعالى. هذا المصطلح المتقدم عند السلف رحمه الله تعالى في مسمى النسخ، هذا الأمر المتقدم أحدث أو أورث إشكال عند المتأخرين، لأن المتأخرين صاروا يتعقبون السلف حينما ينص السلف مثلا أن هذه الآية منسوخة، فيأتي بعض يقول لك لا ليست منسوخة، يتعرض للسلف لأنه هو النسخ يفهمه بمسمى خاص، سيأتي ما هو النسخ بمسمى الخاص، لكن السلف عندهم النسخ أوسع، كل رفع للظاهر سواء هذا الرفع توفر بالنسخ المتعارف عليه اللي هو رفع التلاوة وسيأتي أنواعه، أو كل تخصيص كل تقييد يسمى في عرف السلف نسخا. طيب هذه مسألة لا بد أننا ننتبه لها جيدا في مفهوم النسخ، ولذلك في قول الله تبارك وتعالى لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة كما جاء في المسند وراء مسلم الصحيح قال اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك قال الراوي أبو هريرة يقول رضي الله عنه فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. أبو هريرة سماها نسخا لأنه من باب الأخبار، وإذا بعضهم اعترض قال لا نقول هذا نسخا من باب الأخبار لأنه لم يفهم مسمى السلف، كل ترك للظاهر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما عموم في أنفسكم كل ما في نفوسكم يحاسبكم به الله، فالظاهر أنه كل ما في النفس يحاسب حتى حديث النفس، فجاء النسخ يعني التخصيص أنه الذي يحاسب بالعبد ما يكون عقدا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح، إن الله تجاوز لي عن أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والأمة مرفوع عنها النسيان والخطأ. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. فالصحابي هنا استعمل لفظ النسخ والمراد أنه نسخ الفهم الذي ظن منه العموم عموم المحاسبة حتى دخل في ماذا؟ حديث النفس، فجاءت الآية بيانا أنه ماذا؟ أنه لم ينسخ أنه لم يدخل أو نسخ أو لم يدخل أو رفع الظاهر المتوهم بأن حديث النفس محل للمحاسبة مجردا ما لم يكسب عزما أو حديثا باللسان أو نطق أو عملا بالجوارح. ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال ابن عباس نسختها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا؟ وهذا ذكره ابو عبيد في نسخ من سورة. الآية الأولى أمرت أن أقدم صدقة من مال قبل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحكم بعد ذلك بأنه رفع، واضح هذا الحكم. طبعا هذا الرفع، هذا الرفع لهذا الحكم سماه نسخا، فهو على مسمى المتأخر لنسخ كما سيأتي، هو الرفع الحكم أصلا ويعوض أو يبدل بحكم آخر يحل محله، هو النسخ. طيب هذا مما يطلق عليه في مسمى السلف رحمه الله تعالى النسخ. كذلك يستعمل النسخ، وهذا إذا شئنا نوسع الدائرة نقول يستعمل النسخ في النقل من أصل، لكن هذا يعني لا يشكل فيها، لا يدخل في هذا الباب. يعني مثلا نسخت المصاحف فالنسخة تكون من أصل، هذا لا يدخل معنا في مبحث دلالة الألفاظ، لكن الذي يدخل معنا هو رفع كل رفع، هو رفع لكل ظاهر أو كل ظاهر ترك ظاهره، إما بتخصيص أو بتقييد أو ببيان مجمل ومبهر أو برفع وإزالة، هو المسمى النسخ الخاص عند من؟ عند المتأخرين. واضح النقطة هذه يا جماعة؟ لابد أن نفهم هذا جيدا، أن النسخ هو رفع أو كل ظاهر ترك ظاهره، هذا يسمى نسخ عند السلف. تحديد المصطلح هذا لماذا نركز عليه؟ تحديد هذه الحقيقة مهم جدا لأشياء سيأتي معنا، منها أن يكف المعترضون على من تقدم من سلفنا حينما يريدون بعض الآيات يقول لك هذه نسخت، فيأتي بعض الناس يقول لك لا هذه ليست نسخ، هذا تخصيص، هذا استثناء، هذا تقييد، هذا بيان مجمل، وهم لم يفهموا أن الأوائل كانوا يتكلمون عن نسخ بالمسمى الذي صار، طبعا بالمسمى المتأخر الآن لرفع الحكم الشرعي وإلى بدل، يعني أن يحول إلى بدل، كنا نصلي إلى البيت المقدس ثم حول إلى بدل فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، هذا النسخ أيضا، وهذا النسخ المشهور إذا أطلق النسخ عند المتأخرين. هل هذا المعنى مستعمل عند السلف؟ أي نعم مستعمل عند السلف. وهل هو مقابل بالأول؟ نعم مقابل بالأول، الشيخ استعمله في الرسالة رحمه الله تعالى، فإنه استعمل في الرسالة قابل النسخ بالمعنى الخاص والرفع والإزالة، قابله بالمعنى العام للنسخ والتخصيص والتقييد، يعني ميز بينهما رحمه الله تعالى. فكان الناس قبل الشافعي على النسخ بالمعنى العام، واضح، قبل الإمام الشافعي كانوا على النسخ بالمعنى العام، فلما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أطلق النسخ وأراد به رحمه الله تبارك وتعالى، أراد به رحمه الله تعالى المقابلة بين مسمى النسخ، وضع بين مسمى النسخ عند المتقدمين هو رفع كل ظاهر أو ترك كل ظاهر، وبين مسمى النسخ الذي يعني سار عليه المتأخرون وهو الرفع والإزالة لأصل الحكم الشرعي. استعمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا المعنى في الرسالة، يعني قابل المعنيين رحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله في مواضع كثيرة تكلم عن هذا الموضع، من المواضع التي تكلم عنها ووضح معنى النسخ وله باب في الرسالة مهم جدا في مسمى النسخ، قال رحمه الله: ومعنى نسخ، يقول الشافعي، ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله. هنا يتكلم على النسخ، جاب الشافعي من الرسالة، خذ هذه الفائدة، الشافعي كلامه في النسخ الذي تناوله في الرسالة بالمسمى الخاص ليس بالمسمى الأول، ميز التخصيص وضعه وحده والتقييد وضعه وحده وكل رفع للظاهر ببيان المبهم وضعه وحده وليوم المفسر سميه مفسر أو مبين ما في مشكلة. أما النسخ اللي تناول الشافعي في كتبه سواء في الرسالة أو في الأم أو في اختلاف الحديث أو في أحكام القرآن الذي جمع له طبعا، فإنه تناول النسخ بالمسمى الخاص اللي هو الرفع، وتكلم على أحكام النسخ بالمسمى الرفع، فقال رحمه الله يشرح في معنى نسخة، قال ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه يعني الشيء اللي كان فرض في وقت ولم يصر فرضا في وقت، فيكون من أدرك فرضه يعني في الوقت الأول الذي أمر الله به مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. يعني أنه يريد أن يتكلم عن نسخ المسمى الخاص، أنه الأول كان متعبدا به في وقت ثم رفع التعبد به إلى بدن آخر فصار المتأخر منهما هو المتعبد به، وصار الأول لا يتعبد به، بل من تعبد الله عز وجل به فقد أنكر ورد على الله فهو كافر. ولذلك الآن من صلى متعبدا إلى بيت المقدس، يقول هذه الشريعة كانت موجودة وكنا نتعبد بها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيضع شهرا وهكذا، فإنه كافر بالإجماع. ومن هنا ذكروا من صلى مستدبر القبلة، يريدون المعنى هذا، لأنه هذا رد فرض الله عز وجل فيما قدره أو فيما شرعه، لأن المبتدئ بالفرض، وهذه كلمة الشافعي، المبتدئ بالفرض المشرع، المبتدئ بالفرض هو الله، والمبتدئ بالنسخ هو الله. هذه معنى كلام الإمام الشافعي، أنه الذي يبتدئ الفرائض الله عز وجل، لا العباد، العباد لا يبتدئ الفرائض، وإنما الله عز وجل يبتدئهم بالفرض، إن الله يحكم ما يريد. فابتدأهم بالفرض زمنا صلوا نحو بيت المقدس، ثم ابتدأهم بالنسخ فرضا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان المقام من النبي صلى الله عليه وسلم حال كان أو حال صلاته إلى بيت المقدس مقام تعبد ودين، ولما نقل وبدل وحول ونسخ الأمر إلى بيت الله الحرام صار الفرض المتأخر هو المتعين. هذه النقطة. فحينئذ الشافعي نستفيد من كلامه أنه يتكلم عن النسخ بالمسمى الخاص، مع أن وارد في عبارة السلف الذي سبق، لكن الشافعية هذا كلامه في النسخ، فما رتبه من أحكام عن النسخ ويرتبه عما كان خاصا لا على المسمى الأول العام. وقال رحمه الله تعالى ولما استدل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين ثيبين وثبت الرجم عليهما، قال كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. وقال الناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر يخالفه. هذا تعريف النسخ بالمعنى الخاص، الشيء ينزله الله وقد سبق أمر قبله وبينهما مخالفة، فلا بد من تدقيق جدا في مفهوم النسخ أخوان عند المتقدمين. طبعا هذا الذي إذا قلنا نحن أنه عند المتأخرين يعني سلكوه، إلا ووجد في كلام الشافعي في يعني تخصيص أو حصر النسخ بهذا المسمى، لأن هذا المراد الفقهاء، مع أنه الأول مراد لكن يدرسوه في أبواب منفصلة، هو العام والخاص والمطلق والمقيد، لكنه إذا قابلوا النسخ بالعام والمطلق تناولوا بهذا المعنى، وهو الذي يريدونه في الكتب، لأن هذا الأمر الذي كما قال الزهري أتعب العلماء يعرف ناسخ الحديث من منسوخه، هذا من العلوم الدقيقة جدا، حتى لا سعى أناس في طلبها والتأليف من قديم، سواء في النسخ المنسوخ من القرآن أو النسخ المنسوخ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله أن النسخ الحكمة فيه حكمة التشريع، أن الله يحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتكلم الإمام الشافعي في الرسالة في معنى كلام له عن الحكمة من النسخ، فقال: لله ضره وأبرد الله مضجعه ونور ضريحه، إن الله خلق الخلق، يقول الشافعي في الرسالة، لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأنزل عليهم، يقول، الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها. ليش؟ إيش السبب؟ يقول الشافعي: وأخرى نسخها رحمة لخلقه. هذا مفعول لأجله، يعني العلة في النسخ الرحمة والتخفيف. قال: وأخرى نسخها رحمة لخلقه، وبالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه. هنا الشافعي يبين أن الحكمة من النسخ راجعة إلى إحاطة علم الله. هذا رد على جماعة إيش؟ جماعة البداء، لأنه إنكار النسخ موجود خارج الأمة، هم اليهود، والطائفة منهم المشهورة الشمعونية تنكر النسخ، يقول النسخ هو البداء، وهذه عقيدة كفرية عند بعض اليهود منهم وعند بعض الرافضة أي فرقهم. فبين الشافعي أن النسخ هو إحاطة علم الله عز وجل في عرضه، بأنه عالم بالناس وعالم جل شأنه منذ الأزل ماذا أراد من خلقه، فإن هذا من البدء، وهذا باطل من القول. وبين رحمه الله أن هذا باب الرحمة بهم والتوسعة عليهم والتخفيف لهم، رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا يبين رحمه الله الحكمة من النسخ. طيب، المسألة الثالثة، وهي مهمة جدا ضبطها، أنواع النسخ. الآن انتبه معي، لما نتكلم على النسخ الآن سنتكلم عنه بالمعنى الخاص. ما هو المعنى الخاص؟ أن ينزل الله أمرا يخالف الأمر الذي قبله، هذا المعنى الخاص في الرفع، لا على المعنى العام الآن بمعنى التخصيص العام وكذا، هذا سبق. طيب، المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أنواع النسخ. النسخ أنواع، منه نسخ للأمر، وهذا واقع بالإجماع، يعني نسخ لجهة الأمر، جهة افعل لا تفعل، الأوامر والنواهي، هي الأحكام، الحلال والحرام، الحدود والفرائض، وضع هذا واقع بالإجماع، ولم يمكن ذلك إلا شر ما لا يعتد به. ومنه نسخ في الأخبار، وهذا في الأخبار المحضة ممتنع بالإجماع. أنواع النسخ: ما كان واقعا في الأوامر والحلال والحرام والحدود فهو واقع بالإجماع، حتى الإجماع غير واحد، منهم الشافعي والإمام أحمد في النسخ ومنسوخ، له كتاب في هذا، وكتب أهل العلم تدل على أنك تقرأ ناسخ ومنسوخ، وفي القرآن ناسخ ومنسوخ، وابو عبيد وحكاه النحاس المقدمة وحكاه ابو عبيد في كتابه، حتى غير واحد أنه هذا النسخ واقع، لم ينكره إلا شيء لما لا يعتد به، كل الناس يحكونه ويبنون عليه الأحكام. وثمة نسخ، يعني هذا النسخ واقع في الأوامر والنواهي وسبب الكتاب وفي السنة. وثمة نسخ في الأخبار، أما النسخ في الأخبار المحضة فإنه ممتنع، يعني لا يكون النسخ في الأخبار المحضة، لأنها كما بين الأثر في النسخ والمنسوخ حكمة أن وجوهها واحدة لا تختلف. والشافعي يقول إيش بالمعنى النسخ بالمعنى الخاص؟ إيش قال الشافعي؟ قال: يقع الأمر ثم ينزل الأمر بعد إيش؟ يخالفه، هذا لا يكون في الأخبار. أقول لك زيد مسافر وبعدين أرجع أقول لك زيد لم يسافر، هذا لا يكون، هذا إما يكون غلط أو يكون كذب، هذا يكون في الأخبار. تعالى الله عن ذلك سبحانه، فهو أصدق الصادقين ورب العالمين جل وعلا. فالأخبار المحضة لا يقع فيها النسخ بالمعنى الخاص. هل يقع فيها النسخ بالمعنى العام في الأخبار؟ نقول نعم، لأن من أنواع النسخ التي مضت معنا في المعنى العام أنه يبين المجمل ويوضح المبهم. نعم، قد يبين، قد يجمل في موضع القصة وفي قصة أخرى تفصل، أقصد في موضع آخر. هذا على المعنى العام للنسخ يسمى نسخا وهو داخل في الأخبار، لكن من باب البيان والتفسير واضح. أما النسخ بالمعنى الخاص الذي ينفيه العلماء ويتتبعون على إنكاره في الأخبار المحضة، فهو النسخ بالمعنى الخاص بأن يقع أمر ثم يأتي أمر يخالفه، فلا يكون خبر ثم يأتي خبر يخالفه. المسألة الرابعة، أنواع النسخ في الأمر، أنواع النسخ الواقع في الأمر. وأنواع النسخ الواقعة في الأمر، النوع الأول، وركز معي جيدا، النوع الأول الواقع، وهنتكلم الآن عن النسخ بالمعنى الخاص، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. ركز معي جيدا، عندي مصطلحين أو عندي لفظين، لفظ التلاوة نعني به ألفاظ القرآن، واضح، يعني ألفاظ كتاب الله تبارك وتعالى. فألفاظ القرآن قد تنسخ، معي لا، ألفاظ القرآن قد تنسخ ويبقى حكمها. فما ففيما نسخ لفظه وبقي حكمه، ويكون النسخ هنا بمعنى رفع الألفاظ وبقاء الأحكام. إذا عندي مصطلحين، لفظ، المصطلح الأول وهو الألفاظ، ألفاظ القرآن، والمصطلح الثاني وهو أحكام القرآن. ففيها ما يكون منسوخ التلاوة أو منسوخ الألفاظ وترفع الأحكام، ترفع الأحكام، عفوا، ترفع الألفاظ وتبقى الأحكام. هذا النوع الأول، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. فمن ذلك حكم الزاني المحصن، فإن الزاني المحصن نزل فيه قرآن ثم رفع لفظه وبقي حكمه، وكان مما تلي، وذكر هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. إذا ثمة ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، هذه أنواع النسخ. هذا النوع نوع ثابت عند السلف، وقد قال عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يقرؤون، وأجمع الصحابة إجماعا متواتر، حتى عمر بن عبد العزيز أكفر الخوارج الأزارقة لما أنكر الرجم، فثبت الرجم إلى يوم الدين، مع أن الآية التي كانوا يقرؤونها رفعت ألفاظها، وهذا ما يسمى بنسخ التلاوة أو بنسخ الألفاظ وبقاء الحكم. النوع الثاني من أنواع النسخ وهو ما نسخت تلاوته وحكمه كلاهما، يعني رفع اللفظ ورفع الحكم، واضح. وهذا يمثل له بحديث الرضعات العشر، وهذا الحديث يعني النوع هذا بالتمثيل بهذا الحديث محل فهم عند أهل العلم، أنه في من ترك ظاهره كالإمام مالك مع روايته له عن عبد الله بن أبي بكر، لكنه تركه، ومنهم من تركه إلى غيره كأحمد وأبي ثور في قول يعني، ومنهم من أخذ به كالإمام الشافعي. فهو محل مناقشة. لكن تمثيله كيف؟ نسخ الرضعات العشر التي تحرم ما يحرم بالنسب. عائشة قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا. تقول عائشة بخمس معلومات قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واضح، وهن فيما يقرأ من القرآن. فعلى هذا المثال تكون الرضعات العشر رفع لفظها وحكمها. طيب والخمس، تقول عائشة خمس معلومات وهن فيما يقرأ من القرآن. فعلى قول عائشة هنا في ظاهر كلامه رضي الله عنها يكون هذا مما نسخ تلاوته، أي رفعت ألفاظه وبقي حكمه. واضح، وبقي حكمه. هذا النوع الذي يضرب له هذا المثال مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، هذا يكون من الإنساء، لأن الآية الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها. طبعا إن الإنساء هنا بمعنى الرفع، واضح، بمعنى الرفع من كل وجه. طيب فيضرب لها هذا المثال، يضرب لها هذا المثال الذي ذكرناه وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. طيب النوع الثالث، وهذا هو المشهور في النسخ وهذا واقع بالإجماع، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا أكثر أنواع النسخ، يعني ما نسخ حكمه وبقي تلاوته. مثاله الآية التي ذكرناها يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر إذا إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهذا بيان أنواع النسخ. النوع الأول ذكرناه ما نسخ تلاوته وبقي حكمه كآية الرجل، والنوع الثاني ما نسخ تلاوته، أو النوع الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، والثاني ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، والثالث ما نسخ حكمه وبقي تلاوته أكثر. واضح، أكثر أنواع النسخ. وكذلك مما نسخ حكمه القبلة وبقي تلاوته، كذلك قوله تبارك وتعالى، بعضهم قال أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، وبعدين قالت نسختها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعضهم يقول هذه نسختها. وكذلك من الأمثلة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك والذين يتوفى، قال قبلها، عفوا قال قبلها، يعني في الترتيب الآلي قبلها لكن في النزول بعدها، هذه يبين لك أن ترتيب مصحف توقيفي، حتى أن ابن الزبير سأل يعني عثمان قال إني لا أضع مكان شيء إلا في محله، يعني لا أغيره يعني. فلذلك الآية الثانية هذه في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هل نسخت قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، مع أنه تقرأ هذه الآية اللي فيها ذكر العدة قبل نجي الترتيب الآية قبل الآية المنسوخة، قبل الآية الناسخة عفوا. واضح، فأنت تقرأ الآية الناسخة أولا ثم تقرأ المنسوخة ثانية، هذا في ترتيب إيش؟ ترتيب الآية، لكن في ترتيب الإنزال نزل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نزلت قبل ثم نسخت قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب الأمثلة على هذا كثيرة جدا في معاني النسخ. هذه المسألة الرابعة ما يتعلق بأنواع النسخ. المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا الباب وهي أن القرآن ينسخ القرآن إجماعا والسنة تنسخ القرآن إجماعا. القرآن ينسخ القرآن إجماعا والسنة تنسخ القرآن تنسخ السنة إجماعا. وأما نسخ القرآن بالسنة الشافعي منعه قال هذا لا يجوز لم يجوزه. تكلم على هذا رحمه الله في الرسالة في مسألة نسخ القرآن بالسنة تكلم عنه بتفصيل طويل في هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. وبين الشافعي رحمه الله أن هذا ممتنع ثم هو من جهة الواقع غير موجود له مثال وهذا روى أحمد في المشروع عنه. القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ولا ينسخ القرآن بالسنة وهنا نتكلم عن السنة وحدها. أما أنه ينسخ ركزنا بالقرآن ثم تأتي السنة مؤيدة لذلك الناسخ هذا ورد لكننا نتكلم عن النسخ بالمعنى الخاص وليس عن النسخ بالمعنى العام. ولذلك مثلا بعضهم حتى ممن ينتسب مذهب الشافعي متأخر يعني رد حتى الشافعي قال لا الشافعي أخطأ وكذا والسنة تنسخ القرآن وهذا قول أهل الرأي الكوفيين يعني وأهل الرأي منهم يقولون السنة تنسخ القرآن. الشافعي رد هذا وقال أولا لا يوجد عليه مثال بالمعنى الأخص وما ذكروه من أمثلة ليس صحيحا منها مثلا ذكروا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قالوا هذا الحديث نسخ إن ترك خيرا فللوالدين نسخ الوصية للوالدين والأقربين. طيب الوصية للوالدين والأقربين في القرآن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث عند أبي داود وضع حديث عند أبي داود حديث أبي أمامة قال فلا وصية لوارث فقالوا هذا الحديث نسخ الآيات وهذا غلط وإنما الآيات التي فيها ذكر الوصية للوالدين والأقربين من سورة البقرة وهي من أوائل القرآن المدني نسخها آيات المواريث كما اتفق السلف على ذلك أن آيات الميراث هي التي نسخت الوصية للوالدين والأقربين. فإن الله تعالى لما فرض الفرائض وقسم المواريث جل شأنه قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالله تعالى قدر الفرائض لذلك أن الوصية للوالدين والأقربين نسخها آيات الميراث ثم جاءت السنة مؤكدة لهذا القرآن وهذا لا فيه إشكال بهذا المعنى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث معنى هنا تأكيد لما في آيات الوارث. فحينئذ نقول أن القرآن لا ينسخه شيء بالسنة بلا قرآن. هذا مراد الشافعي تكلم عن الشافعي قال الشافعي حتى باختلاف الحديث أشار لهذا المعنى أنه المراد أنه لا ينسخ القرآن لا ينسخ القرآن شيء من السنة بلا قرآن هذا المقصود. ولكن أن ينسخ القرآن شيء من القرآن ثم تأتي السنة مؤكدة للناسخ فهذا موجود. ومما استدل به على الشافعي بعضهم استدل به على الشافعي أنه هذا موجود نسخ السنة للقرآن، استدل بقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حبس الزانية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا الله تعالى قال أمسكوهن في البيوت الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قالوا هذا نسخ وهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن الموجود في الآية أو يجعل الله لهن سبيلا هذا مد لغاية الحكم، أنه في شيء سينزل، وهذا على القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسئها أي نؤخرها، إذا في تأخير في آية تنزل في تبديل سيأتي. فالله تعالى قال أو يجعل الله لهن سبيلا أنه سيأتي شيء سيأتي تنزيل. ومما جاء من التنزيل ذكر الجلد في سورة النور وذكر الرجم وهو مما أنزل من القرآن كما ذكرنا ونسخ لفظه وبقي حكمه، فهذا يؤكد أن الله لما مدهم إلى الحكم أخرهم نزل الناسخ. وعلى هذا فإن الذي تدل عليه الأدلة والآثار أن السنة لا تنسخ شيئا من القرآن بلا قرح، لا تنسخ شيئا من القرآن بلا قرح. وعلي بن أبي طالب سيأتي معنا في الأثر قال الرجل هل تعرف الناسخ أن المنسوخ في القرآن، إذا هو تعلق الناسخ المنسوخ في القرآن، وكتب نسخ منسوخ لا يذكرون النسخ من جهة السنة، إنما يذكرون النسخ من القرآن ويذكرون ما يؤيده من جهة السنة. المسألة السادسة أن النسخ يعرف بالمتأخر. ضابط النسخ كيف يعرف؟ يعرف بالمتأخر. قال الشافعي رحمه الله مبينا هذا المعنى أن النسخ يعرف بالمتأخر فقال وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي وأنتبه من إمام الشافعي رحمه الله جدا، أولا نعرف الناسخ الحكم المتأخر، ثانيا وأن الناسخ يأتي بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست هذه جهة فقط معرفة النسخ، بل الشافعي رحمه الله ذكر وهي المسألة السادسة أو المسألة السابعة في معرفة جهة النسخ كيف تعرف. قال الإمام رحمه الله ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث. راحت يقول إما كيف تعرف الناسخ؟ إما يأتيك في قرآن أو سنة أو يأتيك ممن سمع الحديث أو العامة يعني الإجماع، فالإجماع يدل على الناسخ، ولذلك الإجماع يدل على النسخ كاشف عن دليل ناسخ الإجماع. فإذا وجدت إجماع على خلاف الظاهر تعرف جيدا، إذا وجدت إجماع على خلاف الظاهر هذا دال على أن الإجماع إيش؟ يكون على ناسخ إما قيد أو خصص أو رفع حكم ذلك الظاهر. قال أو العامة كما وصفت أو بوجه آخر لا يبين فيه الناس هو منسوخ وقد كتبته في كتابي، هذا في الرسالة. وقال أحسن الله إليه قال لقائلي إن قول الله تبارك وتعالى ذكر آية مائدة في النسخ، ثم قال فقلت له الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء. كيف نعرف الناسخ؟ يقول الشافعي يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه بلا خلاف يعني قول الصحابي الذي ليس له مخالف، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء. فقط في قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف سواء اشتهر أو لم يشتهر، ركز زيدا، ممكن يستفيض فيشتهر وممكن لا يشتهر، يعرفه بعض الناس لكن لا نعلم له مخالف، كلاهما حجة، لكن الأول يكون أقوى من جهة العلم، لكن كلاهما حجة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: فإذا كانت السنة تدل على أن ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. طبعا هو الشافعي تكلم على أنه المبتدئ بالفرض هو المبتدئ بالنسخ، واستدل بقوله تبارك وتعالى: إيتي بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وشافعي بين على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول شيئا من تلقاء نفسه توفيقا فيما لم ينزل به الكتاب، واضح، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك استدل الشافعي أيضا بقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فقال المبدل والله، فالمبتدئ بالفرض هو المبتدئ بالتبديل. هكذا تكلم الشافعي في حجة أن القرآن لا ينسخ بسنة بلا قرآن رحمة الله تبارك وتعالى عليه. المسألة الثامنة أن النسخ شروطه أن يكون مناقبة بين الحكمين، هذه مسألة مهمة. المسألة الثامنة هذه ولماذا؟ أن يكون ثمة مناقبة بين الحكمين. مسألة السابعة، طيب، أن يكون ثمة مناقضة بين الحكمين، هذا شرط مهم جدا في مسألة النسخ، أن يكون ثمة مناقضة بين الحكمين. نعم، هذه المسألة الثانية. نعم، جيد. فالنسخ إنما يكون في المفهوم الخاص إذا كان الناسخ مناقض للحكم المنسوخ، مثلا مناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام، هذا فيه مناقضة بين الحكمين، ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم بالتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكين مثلا، ومناقضة نهيه سبحانه وتعالى عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية فهذا يدخل في بالوصية الوالدين الأقربين، فلا بد يكون في مناقضة بين الحكمين. وكذلك مناقضة قوله تعالى: كفوا أيديكم عن القتال، لقوله قاتلوهم، فهذا يسمى نسخا لأنه في الآية الأولى قال كفوا أيديكم، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قاتلوهم، فأمرهم بالقتال بعد أن أمرهم بكف اليد، فهذا في مناقضة، هذا يسمى النسخ، هذا هو النسخ المنسوخ. شرط أن نعرف المتأخر منهما، وهذا يكشف إما قلنا بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول صحابي لا يعلم له مخالف أو بقول عامة الفقهاء. فهذا شرط مهم جدا من شروط النسخ الأساسية، أن يكون ثمة مناقضة. على هذا ينتبه إلى مسألة نبهت عليها من قبل، وهي القول بأن آيات الدعوة والصفح والإعراض والجدال اللي نزلت في مكة غالبها: وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وأعرض عن المشركين، وهجرهم هجرا جميلا، واصفح الصفح الجميل، وذروا الذين يلحدون في آياته، ذرني ومن خلقت وحيدا. آيات كثيرة جدا تجد يقول لك نسختها آية السيف. طيب السؤال: هل ثمة مناقضة بين قول الله تعالى وأعرض عن المشركين وقوله تعالى وقاتل المشركين كافة؟ هذه مسألة لابد تنتبه لها جيدا. أعرض عن المشركين وقاتل المشركين، هنا يقول لك نسختها. إذا رجعنا لفهم السلف الأول أن عبد الرحمن زيد أسلم عنده كتاب في النسخ منسوخ إليه، وكثير يتكلم في النسخ منسوخ، قل نسختها آية سيف. هنا تركز معي النسخ بأي مفهوم، بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ هل صمته هل هو بالنسخ هنا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص؟ وأعرض عن المشركين وبعدين وقاتل المشركين بالمعنى الخاص بالمعنى العام اختلفتم. طب ما المعنى الخاص؟ يعني طيب أعرض عن المشركين وقاتل المشركين، هذا ليس فيه تخصيص وليس فيه تقييد وليس رفع لمبهم، هذا حكمان متناقضان، إعراض وقتال، في فرق صحيح؟ فهو بالمعنى الخاص واضح، هذا أنه بالمعنى الخاص، لكن أنه جهة العمل واضح، أن جهة العمل بهما حاصلة في التمكين كما هي حاصلة في الاستضعاف، لذلك هي اختلاف مراتب صح فيها بينهما، هم نقولش تناقض، أفضل نقول اختلاف واضح. الاختلاف هنا راجع ليس لأصل الحكم أن كنا مأمورين بالإعراض وبعد النسخ، هذا لا نعرض عنه خلاص، فبقي حكم واحد، مثل كنا نصلي البيت المقدس ثم بقي حكم واحد استقبال البيت الحرام، لا ليس هكذا، ليس هذا الباب، وإنما هو اختلاف باعتبار الأحوال، معي بلا. ولذلك حتى في القتال في دعاء استحب، خلينا بالعموم، استحبوا دعوتهم قبل قتالهم حتى في الجهاد يتلقى الدعوة، ولو طلبوا أحدا يفهمهم وجب على الأمير أن يجيبهم، فهمت؟ وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما حتى أن نراه دعاهم كما قال ابن عباس، فثمة الدعاء. طيب في من يعلم الدعاء كما قال إبراهيم النخعي قد علموا الدعاء، إنما قال إن الروم والديلم يعلمون على ما يقاتلون، يعلم بماذا الشيء الذي يقاتل من أجله، هو ترك الشرك ويعلم هذا، والله تعالى يقول هذا بلاغ للناس، بلغ الناس مشرقا ومغربا، هذا البلاغ المبين، ومع ذلك استحب دعوتهم. ثم في مقامات القتال في مجادلة وحصلت، لو أخرج رجل جعل يلقي شبهات ترد عليه، ولو أخرج رجل جعل يلبس ترد عليه، ولو كانت لهم شبهات يجيبهم إلى ذلك، فهو مقام موجود، لكن مقام العمل به إذا كنت مستضعفا، ترجع الآيات للاستضعاف، هي اختلاف أحوال. ولذلك القول بالنسخ لما أطلقه السلف هنا يريدون أن الحال اختلفت باعتبار الحال التي يتكلمون فيها وهي التمكين، وإلا من قبل لما كانوا قليل مستضعفون في الأرض كما قال الله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، كانوا مأمورين بالعفو والصفح والهجر الجميل والصفح الجميل فأعرض عنهم وقل سلام ونحو ذلك من آيات الإعراض والاجتناب، يعني لم يؤمروا بالقتال بعده. هذه مسألة نبان عليها من قبل، ولله الحمد والمنة والفضل. المسألة العاشرة أن الناسخ والمنسوخ ألف فيه السلف قديما، أول من ينسب أنه ألف فيه الزهري وقتادة أنسب لهما، والشافعي تكلم له كلام في هذا، ومن أوائل الكتب أيضا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى، فهو من أوائل الكتب التي يعرف بها هذا الباب، من أوائل الكتب التي يعرف في هذا الباب، ودقق فيه رحمه الله، كتاب نافع ونافع جدا. المسألة التاسعة أن منكر النسخ على جهة العموم كافر، لأنه منكر لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، واضح أن من أنكر النسخ فهو كافر على جهة العموم. لا نتكلم في من يخالف في بعض الآيات نسخت أم لا، نتكلم بعض ممكن أصلا النسخ أن يكون موجودا، وهذا ممكن لما ثبت، لما ثبت أنه موجود يعني من جهة كلام السلف رحمه الله تعالى. فقط الركيزة في النسخ نبدأ الشافعي أن يكون الأمران مختلفان وأن يعلم المتأخر منهما، وضع أن يعلم المتأخر منهما، هذا ركيزة انتبهوا لها جيدا بالنسبة للنسخ. ثم نأتي الآن إلى الكتاب الذي بين أيدينا للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، أحد أئمة السلف، وهو إمام من أئمة السنة والمتفنن في العلوم رحمه الله تعالى. ولد بمدينة هرات سنة 57 بعد المئة، وتوفي في المشهور في سنة 24 بعد المئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان طلابا للعلم بحاثة استاذا كما شهد له بذلك أقرانه وتلاميذه، وهو إمام في فنون عدة، فحتى قيل له ليس أعلم في الإسلام مثله كما قال بعضهم يعني كثرة ما مدح به رحمه الله رحمة واسعة، وكان أحمد يثني عليه ويقول كل يوم يزداد عندنا خيرا، وقال عنه الأستاذ، وقال في إبراهيم الحربي رحمه الله جبل نفخ فيه الروح. فهو من أئمة العلم وكتبه تدل على هذا، من تأمل في كتبه وتربى عليها سيجد ميراثا سلفيا دقيقا عظيما، فهو من أركان السنة ومن نقلة العقيدة في زمانه، واضح، من نقلة العقيدة في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتناول فيه النسخ منسوخ باعتبار القرآن، وهو من مكنوز أهل السنة في أبواب الأحكام، حيث حشده كسائر كتبه بفقه الصحابة على الآل والأحكام، وأبدع رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وسنقرأ هذا الكتاب إن شاء الله مقدمته إلى كتاب الوصية في الجزء الأول من هذه الدورة إذا يسر الله أعانه، وستكون القراءة سردية لما يقرأ في الكتاب مع التنبيه اليسير إذا اقتضى الأمر بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. يقول الناسخ: قرأت على الشيخ الصالح بقية المشايخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حامد بن مفرح بن غياث الأرياحي عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي قال: أنبأنا أبو الحسن عبد الباقي بن أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى المقرئ الحمصي بخطه بمصر قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد بن موسى الرشاء قراءة عليه وأنا أسمع سنة 92 و300. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الموت قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البغدادي بمكة سنة 84 سنة 84 و200. قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال: باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص يقص فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. قال: أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن ربيعة الرواسي عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه رأى قاصا يقص فقال مثل مقالة علي سواء. قال: حدثنا عبد الله بن صالح الجهني عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أبو عبيد: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. قال: فأما قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعني تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. قال: وقال ابن عباس في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، قال: ما نبدل من آية، أو ننسها، قال: نتركها لا نبدلها. قال: وقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول: يبدل من القرآن ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. قال: وقال عطاء قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، يقول: ما نزل من القرآن، قال: وقوله: أو ننسها، قال: نؤخرها فلا تكون. قال أبو عبيد: هكذا قراءة عطاء. قال: حدثنا هشيم ومروان بن معاوية الفزاري كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: نؤخرها. أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن حميد الأعرج عن مجاهد مثل قول عطاء: ننسأها نؤخرها. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء أنهما قرأها: ما ننسخ من آية أو ننسأها. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليثي أنه قرأها كذلك: أو ننسأها. قال أبو عبيد: فمن قرأ هذه القراءة التي قرأ بها عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء وكثير عن القراء منهم أبو عمرو بن العلاء وغيره من أهل البصرة، فإنهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ فأنزله عليه، فيصير المنسوخ على هذا التأويل بهذه القراءة جميع القرآن، يقولون: لأنه نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم من أم الكتاب فأنزله عليه، ويكون النسخ ما أخره الله عز وجل ويكون النسخ ما أخره الله عز وجل وتركه في أم الكتاب فلم ينزله، وكذلك النسخ في التأويل إنما هو التأخير. ومنه قوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، وفي التفسير: تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره النسيء في الأجل والمد في الرزق فليصل رحمه. قال: سمعت عباد بن عباد المهلبي يحدثه عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: فهذا الذي أراد عطاء بقوله: ما ننسخ من آية، قال: ما نزل من القرآن، وبقوله: أو ننسأها، قال: نؤخرها. قال أبو عبيد: وهو مذهب من قرأ بهذه القراءة وتأول هذا التأويل. قال أبو عبيد: وأما الذي نذهب إليه ونختاره فغير ذلك، وهو أن يكون المنسوخ ما تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخه، وتكون القراءة أو ننسها بمعنى النسيان، وهي قراءة الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، على أنه قد اختلف على ابن عباس فيها، وقرأ بها من التابعين سعيد بن المسيب والضحاك بن مزاحم وأهل المدينة وأهل الكوفة. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد في قراءة أبي بن كعب ما ننسخ من آية أو ننسك. قال أبو عبيد والذي يروى عن عبد الله ما ننسك من آية أو ننسخها. يحدثون بذلك عن قرة بن خالد عن الضحاك بن مسعود وقرأها الضحاك أو ننسها على ذلك التأويل. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو تنسها. قال فقلت له إن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسها أو ننسها. شك أبو عبيد فقال إن القرآن لم ينزل على آل المسيب. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر القاري وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم أنهم قرؤوها أو ننسها. قال أبو عبيد وكذلك قرأ الكوفيون. قال أبو عبيد والمعنى في قراءة هؤلاء إنما هو مأخوذ من النسيان. قال وإن كان بعضهم أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه أخبر أن الله عز وجل فعل ذلك به وليس بين القولين اختلاف لأنه ليس يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وفقه الله عز وجل له فإذا أنساه نسي. إلا أن ابن عباس خاصة أراد بالنسيان الترك في الحديث الذي ذكر ذكرناه عنه في قوله عز وجل أو ننسيها قال نتركها فلا نبدلها فكأنه جعله مثل قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكقوله عز وجل نسوا الله فنسيهم. وفي التفسير الترك لأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى فهذا فصل ما بين التأويلين والقراءتين في النسء والنسيان. وأما النسخ فإن له ثلاثة مواضع في الكتاب والسنة ولكلها شواهد ودلائل فأحدها نسخ القرآن مما يعمل به وهو علم الناسخ من المنسوخ. والشاهد عليه ما فسره ابن عباس في حديثه الذي ذكرنا أنه إبدال الآية مكان الآية ثم أوضحه مجاهد فقال يثبت خطها أو يثبت خطها ويبدل حكمها. فهذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعا ثابتتان في التلاوة وفي خط المصحف إلا أن المنسوخة منهما غير معمول بها والناسخة هي التي أوجب الله عز وجل على الناس اتباعها والأخذ بها. وأما النسخ الثاني فأن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن ثبوت الخط والشاهد عليه أحاديث عدة. قال عبد الله بن صالح عن الليث قال أبو عبيد قال عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كانت معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها. وقال الآخر يا رسول الله ما جئت إلا لذلك. وقال الآخر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أو قال نسخت البارحة. وزاد عقيل في حديثه قال وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. قال أبو عبيد فقد تبين في هذا الحديث أن النسخ هو رفع السورة وكذلك حديثه الآخر. قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في الكتاب موضعه. فهذا هو المستعمل في كلام العوام وله مع هذا شاهد من القرآن. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس ألستم قوما عربا هل تكون النسخة إلا من أصل قد كان قبل ذلك. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن والذكر هو الأصل الذي نسخت منه هذه الكتب. قال أبو عبيد فهذان الحديثان لا معنى للنسخ فيهما إلا الاكتتاب من شيء في آخر سواه، وإياه أراد عطاء بقوله ما ننسخ من آية، قال هو ما نزل من القرآن. قال رحمه الله باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار. إذن هذا الباب اجتمع على أمرين، سيتكلم عن فضل النسخ، علم الناسخ القرآن ومنسوخه، هذا الشق الأول، وترجم فيها الشق الثاني معنى تأويل بمعنى التفسير، ما هو النسخ في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، ما معناه النسخ، فهو مبحثه. فبدأ ببيان فضله، فبإسناده رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان أو بن سعيد الثوري رحمه الله عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عبد الله بن حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص يخص، وهذه القصة جاءت من وجوه عن علي بن أبي طالب، حتى في بعض الروايات أنه كان يخوف الناس، الرجل كان يعظ، يعني القاص والواعظ، فقال هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. وهذا من فقه علي رضي الله عنه وأرضاه، فبين له رحمه الله تعالى أن الذي هو فيه من ادعاء الوعظ بجهل إنما هو تكلف، لما يجهل إنسان ناسخ من صوت من القرآن سيهلك الناس، هذا تكلف، كما قال حذيفة لا يقص إلا أمير أو والي أو رجل يعلم الناسخ والمنسوخ، قال أو أحمق متكلف، وهذا رجل ليس بوالي، وقال الوالي وعمر الخطاب الأمير، ولا هو يعرف الناس المنسوخ، ماذا سيكون؟ سيكون أحمق متكلف، فيما رواه الدارمي في مسنده. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن ربيعة الرؤاسي قال عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن الضحاك بن مزاح عن ابن عباس، طبعا هذا فيه انقطاع، لكن مشهور عن ابن عباس نفس القصة، وجاءت أيضا الحذيفة في معنى أنه رأى قاصا يقص قال فقال مثل مقالة علي سواء. طيب، قال رحمه الله أخبرنا وحدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال عن معاوية بن صالح حضرمي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أبو عبيد هذا التفسير جاء من أبي عبيد وجاء من كلام ابن عباس كما في الأثر بعده. قال الحكمة يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، هذه علوم القرآن، ومحكمه ومتشابهه. طبعا النسخ والمنسوخ يدخل في دلالة الألفاظ في باب المحكم والمتشابه، لأن بعض السلف فسر المحكمات بأنها الآيات الناسخة التي تنسخ يعني. قالوا مقدمه ومؤخره، وهذا يدخل في دلالة الألفاظ، وحلال وحرام هذا باب الأحكام وأمثاله، هذا علم. قال فأما قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله فإنه يعني تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. طبعا التأويل في كلام السلف يأتي بمعنى ثلاثة أشياء. المعنى الأول بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، تأويل الآية كذا يعني تفسيرها. ويأتي التأويل بمعنى العمل بمقتضى الأمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة نزل عليه قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت فكان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إذا جاء نصر الله يفجع ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفجع فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة يتأول القرآن، يعني يعمل بمقتضى ذلك العلم. ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، يعني ما يؤول إلى حقيقته، وهذا مستعمل في قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني الآن الله أخبرنا بالجنة والنار والقيامة ولم يقع بعد، فالتأويل وما هو وقوعه، فوقوع الأمر هو العمل به كما قالت عائشة يتأول القرآن، ووقوع الخبر هو وقوع المخبر به على الصفة التي يعلمها الله، أي كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. على هذا ذهب جماعة من السلف أن الوقف يكون على قولك على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، جماعة من السلف ذهبوا أن الوقف هنا واضح. ذهبوا إلى أن الوقف ها هنا وأرادوا بالمعنى هنا وما يعلم تأويله إلا الله، أرادوا التأويل بمعنى كيفية ما تصير إليه الأمور، لا يعلمه إلا الله، كيف الجنة وكيف النار هذه غيبيات، وكيف يوم القيامة ونحو ذلك، ومنها صفات الله سبحانه كيف هي مجهولة. ومن أهل التفسير ومنهم ابن عباس وقرئ به في القراءات التفسيرية وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم يعلمونه، يعني هذا المعنى. وإذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، وعلى هذا يحمل التأويل بمعنى التفسير. فإذا قلت التأويل بمعنى التفسير واضح، إذا قلت التأويل بمعنى التفسير فيكون التفسير يعلمه الله عز وجل ويعلمه عباده، لأن هذا علم يدرك كما ذكرنا في علم التفسير، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إذن يحاط بعلمه. وإذا قلت التفسير تأويل بمعنى ما يقول إليه شيء ومما يقع من الأمور جهة الكيفية ذلك، فإن الوقف يكون على وما يعلم تأويله إلى الله. وإذا كنا التأويل بمعنى التفسير فإنه يكون الراسخون في العلم يقولون آمن النبي، يعني يعلمون تأويله، كما قال عبيد السلمان لما كان يسأل عن تفسير القرآن قل ذهب الذين يعلمون تأويله. طيب، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح عوي بن صالح عليه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال المحكمات نسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، هذه ماذا؟ هذه علوم القرآن، هذه حقيقة علوم القرآن، واضح، هذه علوم القرآن التي تتعلق بعلم إيش؟ بعلم المحكم والمتشابه، تتعلق بعلم المحكم والمتشابه. ومضى معنا أن علم المحكم والمتشابه هذا تعلقه الألفاظ، تعلقه دلالات الألفاظ. يدخل عند السلف في المحكم والمتشابه اللي هو باب الأمر والنهي والفرائض والحدود وعماد الدين، واضح، عماد الدين هذا هو المراد بالمحكم الذي يعنيه السلف رحمه الله تعالى. طبعا مثلوا له بآيات من المحكمات. ابن عباس يقول الآيات التي ها هنا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم هذا محكم ألا تشركوا به شيئا، والتي في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، هذه محكمة وروية، هذا عند ابن أبي حاتم روية عن سعيد بن جبير نحوه. وفي رواية قال إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آخر الآيات، وضع. وجاء عن جابر بن عبد الله بن رئام أنه ذكر أن المحكم ما علم العلماء تأويله. وجاء عن يحيى بن يعمر وأبي فاختة لما تذاكر هذه الآية محكمات هن أم الكتاب، أبو فاختة قال هن فواتح الصور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب من استخرجت البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم من استخرجت آل عمران. فقال له يحيى بن يعمر في تفسير المحكمات قال هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين. عماد الدين قلنا أصل الدين، هذا من تعبيرات السلف. إذن أصل الدين محكم عند السلف، ليس شيئا خفيا، وأعظمه توحيده سبحانه وتعالى. وهذا أخرجه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره وابن دريس في فضائل القرآن، وضع هذا في معنى تفسير المحكم. وقال محمد بن جعفر بن الزبير في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال فيهن حجة الرب، شوف صفة المحكمات، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت له إلى آخر الأثر. والأثر أخرجه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. طيب، ومجاهد ذكر كلاما نحوه. وقال قتادة أن المحكمات الناسخ الذي يعمل به ما حل الله فيه حلاله وحرام، والمنسوخ المتشابهات هي المنسوخ. وجعل ابن عباس في تفسير المحكم ذكر ابن عباس أنها طريقة أهل الزيغ في فهم القرآن، يعني رجع لاعتقادهم المحرف في الاجتزاء كما ذكرنا من قبل. فقال كما رواه ابن أبي حاتم، أو رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وأخرجه الطبري أيضا، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال يعني أهل الشك، يحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. وقال مجاهد: الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله. أخرجه الطبري في تفسيره. وهذا مشتهر عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى. لكن كما ذكرنا أنه في تأويل المتشابه، في تأويل المتشابه إن فسر المتشابه بمعنى العلم، أنه المراد به التفسير عن التأويل يعني، فالسلف يعلمون تفسيره واضح. وإن كان المراد بالتأويل ما يتعلق من ما يقول به الأخبار من كيفيات في نفسها، فإن ذلك لا يعلم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك ابن عباس مثل بأنه يوم القيامة لا يعلم تأويله إلا الله، كذا قال ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه أبو عبيد في النسخ المنسوخ، ورواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره. المهم، هذا الباب باب واسع ومضرار بالعلوم. ولذلك قال رحمه الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات نسخه وحلاله وحرامه وفراده ومنه ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. قال: وقال ابن عباس من قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، قال: ما نبدل من آية وننسها أو نتركها لا نبدلها. ثم ذكرنا النسخ بمعنى التبديل، وهذا في القرآن إلى بدل يعني، وهذا بمعنى أخص. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إذا التبديل من الله سبحانه وتعالى، هو يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت على القول بأنه في النسخ وعنده أم الكتاب. وقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت كراتان، ويقول يبدل من القرآن، تبديل النسخ، هذا كله معنى واحد. ليه؟ هو ماذا؟ ابتداء الفرائض، إما أن يبتدئ الفرض وإما أن يبتدئ ليش النسخ كما قال الشافعي رحمه الله، والمبتدئ هو الله يعني المشرع، لذلك هو الله رب العالمين يحكم ما يريد. قال: فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدل، ويثبت ما يشاء فلا يبدل، وعند أم الكتاب، جملة ذلك عنده في أم الكتاب النسخ والمنسخ سبحانه. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج أو ابن محمد المصيصي هذا عن ابن جريج عبد الملك عن مجاهد بن جبر في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. الخط هو اللفظ أو التلاوة، يعني يثبت الخط، تثبت الخط ويبدل الحكم، هذا هو النسخ بالمعنى الأعم والأشهر، تبديل الأحكام مع ثبوت، مع ثبوت الرسم. قال: وقال عطاء يعني ابن جريج نفس الإسناد إلى عطاء بن أبي رباح في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، يقول: ما نزل من القرآن، وقوله: أو ننسئها أي نؤخرها فلا تكون، قال أبو عبيد: هكذا قراءة عطاء. طبعا هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية من جهة المتواتر قرأت: ما ننسخ، هذه قراءة الجمهور، ما ننسخ من النسخ معروف، هم معنى التبديل هنا الرفع الإزالة للحكم يعني. وقرأ أبو عامر من السبعة من طريق هشام: ما ننسخ، ما ننسخ من آية، ما ننسخ، ما ننسخ من الإنساخ، أنسخ الشيء نسخه، مثل تقول أقبره أي جعله قبرا، أنسخه أي جعله، جعله ناسخا، فهي موافقة لقراءة الجمهور. أو ننسها أو ننسئها، فهي ثم قراءتان، أو ننسها قراءة الجمهور من النسيان بمعنى الترك، واضح. أو ننسأها وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء من السبعة، قرأوا أو، وقرأ أيضا ابن كثير: أو ننسأها بالهمز من نسأه ينسأه بمعنى أخره. أشار إليه أبو عبيد، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن على قراءة الجمهور، من ننسخ من آية أو ننسها هذه من أنساه ينسيه بمعنى الترك، نسيان بمعنى الترك. وعلى قراءة ابن كثير وبعمر بن العلاء قرأ به جماعة ويقرأ متواترة أو ننسأها، وفي القراءة ننسئها يعني نؤخرها، ما ننسخ من آية أو ننسئها، ننسئها قراءة ابن كثير أبو عمر ننسأها بإسكان الهمزة مع فتح ما سبق، وهي من التأخير، واضح من التأخير كما تقدم. فكل يعطيك معنى كما سيأتي في كلام أبي عبيد رحمه الله تبارك وتعالى. افهم هذا المعنى، الفرق بينهما، يقول أو ننسأها نؤخرها فلا تكون. قال أبو عبيد هكذا قراءة عطاء. قال أبو عبيد حدثنا هشيم هو ابن بشير، هذا ثقة من شيوخ الثقات الكبار، شيخ الإمام أحمد، ومروان بن معاوية الفزاري كلاهما عن عبد الملك النبي سليمان، وهو أيضا ثقة عن عطاء في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نؤخرها، قرأ ننسأها عطاء أي نؤخرها يعني من التأخير. قال أبو عبيد حدثنا يزيد وابن أبي حبيب قال عن جرير بن حازم عن حميد الأعرج عن مجاهد مثل قول عطاء ننسأها نؤخرها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء أنهما قرآها ما ننسخ من آية أو ننسأها. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليلي أنه قرأ كذلك أو ننسأها. عبيد بن عمير قص مكة، إذا عطاء مكة، عبد الله بن كثير قراءة قراءة أهل مكة، إذا أهل مكة أو مجاهد أهل قراءة قراءة أهل مكة، ورواية عبد الله بن كثير أو قراءة عبد الله بن كثير تروى من طريق مجاهد عن مولاه السائب رضي الله عنه. فالمقصود أنه قراءة أهل مكة ننسأها بمعنى نؤخرها. قال أبو عبيد وركز جيدا الآن، فمن قرأ هذه القراءة يعني قراءة أهل مكة منهم عبد الله بن كثير وبعمر بن العلاء من البصريين التي قرأ بها عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء وكثير من القراء منهم أبو عمرو بن العلاء وغيره من أهل البصرة، فإنهم يريدون بالنسخ، إحنا مش قلنا التأخير، هو ننسأها من أنسأ بمعنى آخر. طيب إيش معناها يكون؟ قال رحمه الله فإنهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ فأنزله عليه. يعني النسخ كما ذكرنا، ذكرت لكم قلت لكم هذا لا يبحثه العلماء لو تذكرون، هو النسخ بمعنى ها نسخ المصحف، يعني نسخه من نسخة، يعني لا من نسخة أصل. فالمقصود اللوح المحفوظ فيه القرآن نسخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون النسخ إلا من أصل. قال فيصير المنسوخ على هذا التأويل يعني على هذا التفسير وبهذه القراءة، قراءة ننسأها، جميع القرآن نسخ من اللوح المحفوظ لو أم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتدخل معنا في مسألة الأحكام، يعني هذا المفهوم النسخ العام بمعنى العام أصلا، لأنه يقولون لأنه نسخ إلى النبي صلى الله عليه من أم الكتاب فأنزله عليه، ويكون النسخ بمعنى التأخير هنا ما أخره الله عز وجل وتركه في أم الكتاب فلم ينزل. وكذلك النسخ في التأويل إنما هو التأخير، يعني النسخ في التفسير، في تفسير القرآن ما هو النسخ؟ هو التأخير. ومن قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، هو في التفسير تأخيرهم تحريمهم المحرم إلى صفر. هذا أحد الوجوه لما لها الإمام رحمه الله تعالى هنا، أن بمعنى النسخ يكون النسخ مفهوم الآن كل ما نسخ، كل القرآن نسخ من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك القرآن الذي في المصاحف هو الذي في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فحينئذ يكون النسخ نعم لا يتعلق بالأحكام، ويكون النسخ يعني ما أخر فلم ينزل، هذا من الآن. والمحفوظ ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما شاء الله أن يوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. على هذا التفسير ماذا يكون؟ يكون التأخير هنا يعني يكون التأخير هنا لا يتعلق بالأحكام، لا يتعلق بالأحكام، لكن إذا رجعنا إلى كلام بعض السلف أنه في آيات أخر العمل بهن كما قال ابن مسعود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فيكون حينئذ النسء هنا نسء تأخير الأحكام يعني من جهة العمل من جهة إيش؟ من جهة العمل فتنسخ آية وتؤخر آية للعمل بها وللحكم بها في موضعها فيكون على هذا له تأثير في الأحكام لكن أبو عبيد اختار التفسير الأول بمعنى أن النسخ يكون عاما وضع فمن قرأ بالتأخير يعني هذه القراءة ننسأها بمعنى التأخير فيكون المعنى حينئذ كما ذكر أبو عبيد لكن إذا قلنا بالمعنى الخاص أن التأخير للأحكام فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في مجال الصحيفة عن ابن أبي طلحة ما ننسخ من آية أو ننسأها روي ابن عباس قرأ هكذا قال ما نبدل من آية أو نتركها فلا نرفعها من عندكم نأتي بخير منها أو مثلها فيكون حينئذ النسخ مراد بالأحكام لذلك ما اختاره أبو عبيد أحد الوجوه فقط وتوجيه أحد الوجوه وإلا فإنه موجود وجه آخر أن المراد بالنسخ بمعنى الخاص فيكون التأخير كما قال ابن عباس أي نتركها فلا نرفعها من عندكم وأن النسخ يتعلق بالذي رفعه ما نبدل من آية أو نتركها يعني فلا نرفعها من عندكم نأتي بخير منها أو مثلها طيب قال رحمه الله وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره النسيء في الأجل والمد في الرزق فليصل رحمه قال أبو عبيد أن سمعت عباد بن عباد مهلبي يحدث عن يزيد الرقاش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك طبعا هذا الحديث صحيح ثبت يعني في الصحيحين لكن بلفظ مقارب مما ذكره المصنف رحمه الله قال أبو عبيد فهذا الذي أراد عطاء بقوله ما ننسخ من آية ما نزل من القرآن وبقوله أو ننسأها أي نؤخرها قال أبو عبيد وهو مذهب من قرأ بهذه القراءة وتأول هذا التأويل قال أبو عبيد وأما الذي نذهب إليه ونختاره فغير ذلك وهو أن يكون المنسوخ ما تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسخه طيب يعني النسخ المعروف وتكون القراءة أو ننسها بمعنى النسيان اللي هو الترك وهي قراءة الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب عبد الله بن مسعود سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس على أنه قد اختلف من ابن عباس قلنا روي عنه وجهان روي عنه ننسها وروي عنه ننسأها وقرأ بها من التابعين سعيد بن المسيب والضحاك بن مزاحم وأهل المدينة الكوفة هنا رجح لاحظ رجح بالكثرة من جهة القراءة وهذا وجه له اعتباره في قضية القراءة المتكاثرة والتي عليها أكثر من وجه فهي تعتبر يعني على أن القراءة الثابتة لا اختلاف بينهما كما تقدم معنا في الأحرف السبعة وقد نبه على هذا الإمام الشافعي أن الاختلاف الألفاظ في الأحرف السبعة لا يحيل المعنى فإنما اختلفت الألفاظ ما لم يحيل المعنى كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى فعلى هذا يكون قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن كثير هذا صاحب القراءة عن مجاهد في قراءة أبي بن كعب ما ننسخ من آية أو ننسك القراءة هنا ها قراءة أبي بن كعب قراءة تفسيرية وضع معنا في قراءة تفسيرية هذه التي قال في أبو عبيد أن منكرها لا يكفر لأن خارج عن المصحف تكلم عن هذا في فضائل القرآن واضح فيكون المعنى حينئذ ما ننسخ من آية أو ننسك واضح هذه القراءة قراءة تفسيرية للنسيان بمعنى الترك واضح بمعنى الترك وذكره مجاهد في الأحرف أو في السبعة ذكر هذا فيكون المعنى حينئذ في القراءة التفسيرية التي يشار إليها أنه يستعان بها أو تحتمل في التفسير قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في القراءة التفسيرية كما في الفضائل قال هذه الحروف يعني مسألة القراءة التفسيرية من قراءة أبي بن كعب التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء قال واحتملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين من القرآن ولأنهم كانوا يقرؤون بها في الصلاة ولم يجعلوا من جحدها كافرا إنما تقرأ في الصلاة ويحكم بالكفر على الجاحد هذا الذي بين اللوحين خاصة وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار وإسقاطه لما سواه ثم أطبقت عليه الأمة فلم يختلف في شيء منه يعرفه جاهلهم كما يعرف عالمهم، وتتوارث القرون بعضها عن بعض، وتتعلم الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. طيب هذا الذي يكون من هذه القراءات فهي إنما تكون للتفسير. فقال رحمه الله لما ذكر القراءات قال: فهذه وأشباهها قد صارت مفسرة للقرآن. هذا جهة الاستفادة من هذه القراءة. يعني عندي الآن القراءة التي في المصحف، ركز معي، القراءة التي في المصحف بوجوهها المتواترة هذه التي متعبد بها التي في المصحف، ثم إذا جاءت قراءة صح سندها لا نقول قراءة يعني لا نحتج بها، لا ليس المعنى كذلك، ولكن نحتج بها من جهة التفسير. واضح؟ نحتج بها من جهة التفسير، لأن قراءة نقرأ بها أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما، وقرأت بوجوه، حتى قرأ بعض التابعين أو ننسكها، قيل هي قراءة سالم مولى حذيفة، ذكر بعضهم هذا أنه قرأ أو ننسكها. وسالم مولى حذيفة بعض القراء الذين الأربع الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منهم القرآن. وقرأ أبو رجاء أو ننسها، تأكيد بالنسيان يعني، وقرأ الضحاك تنسها، وقرأ سعد تنسها. واضح؟ يعني قراءات، هذه كل قراءات تفسيرية للذي ذكرنا. أو ننسك، وابن مسعود قرأ ما ننسك من آية أو ننسخها كما سيأتي معنا بعد ذلك. أشار إليه أبو عبيد رحمه الله تعالى فقال: والذي يروى عن عبد الله بن مسعود ما ننسك من آية أو ننسخها، محدثون بذلك عن قرة بن خالد عن الضحاك عن ابن مسعود، طبعا الإسناد في انقطاع، وقرأ الضحاك أو ننسيها على هذا التأويل، على ذلك التأويل، ننسيها يعني من النسيان. قال أبو عبيد: حدثنا وشيء قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو تنسها، هذا تأكيد للنسيان، وذكر جمهور المفسرين، وقول جمهور المفسرين أن المراد به النسيان بمعنى الترك. قال: فقلت له إن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننسها أو ننسها. شك أبو عبيد قال: إن القرآن لم ينزل على آل المسيب، وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، سدل بالقرآن. واضح؟ ماذا قال له؟ إلا ما شاء الله، يعني فيه شيء ستنسى، هذا استثناء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه فتنسى، واذكر ربك إذا نسيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر القاري وشيبة بن مصاح، هذو أئمة الإقراء، هذا الأصل في قراءة نافع لشيوخ نافع صاحب القراءة، ونافع بن أبي نعيم صاحب القراءة المشهور، أنه قرأوا أو ننسها قراءة أهل المدينة زكاها أحمد، لأنها القراءة الأصل هي القراءة الأولى، فهمتم؟ قالوا له أي القراءة تفضل؟ قال قراءة أهل المدينة. قال أبو عبيد: وكذلك قرأ أبو جعفر القاري ويزيد بن القعقاع صاحب القراءة العاشر، وضع صاحب أحد القراءة العشر والتاسع يعني رحمه الله، أبو جعفر يزيد بن القعقاع هو من العشرة المتواترة، وشيبة بن صح شيخه ومشيوخه من القراءات القديمة، ونافع هذا شيخه، وميزة أبي جعفر أعلى إسناد من نافع، أبو جعفر يزيد بن القعقاع مع أنه من العشرة، لأن بعض الناس عنده ظن أنه السبعة أعلى إسناد من العشرة، ليس صحيحا، بل من العشرة من هو أعلى إسناد من السبعة مثل أبي جعفر، ومثل يعقوب الحضرمي، هذا أعلى إسناد من حمزة الزيات ومن الكسائي ومن نافع، أعلى منه يعني جيت قرب الإسناد هذا أعلى. لذلك هذه مسألة يعني يلتبلها إن شاء الله ممكن تأتي معنا في موضع غير هذا. قال أبو عبيد: وكذلك قرأ الكوفيون، أقصد عاصم وغيره، حمزة هذا الكوفيون والكسائي. قال أبو عبيد: والمعنى في قراءة هؤلاء إنما هو مأخوذ من النسيان. قال: وإن كان بعضهم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخبر أن الله عز وجل فعل ذلك به، أنه فلا تنسى إلا ما شاء الله، وليس بين القولين اختلاف، لأنه ليس يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وفقه الله عز وجل إليه، فإذا أنساه نسي، إلا أن ابن عباس خاص أراد بالنسيان الترك في الحديث الذي ذكرناه عنه في قوله: أو ننسيها قال نتركها فلا نبدلها، يعني تقر فلا تنسخ، فكأنه جعل مثل قوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني النسيان من معاني الترك ومن معاني الغفلة يمحى من الذهن، وكقوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، قال هو في التفسير الترك، لأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، فهذا فصل ما بين التأويلين والقراءتين من النسخ بمعنى التأخير والنسيان، إما أنه ينسيه فيفعل الله به ذلك وهذا ثابت كما سيذكر ذلك أبو عبيد، وإما بمعنى الترك ما قال ابن عباس أي أنه سبحانه وتعالى لا ينسخها يبدل الأخرى وهذا يبقيها جل وعلا حكمة منه جل وعز. قال وأما النسخ أراد يلخص لها، قال وأما النسخ معناه يعني فإن له ثلاثة مواضع في الكتاب والسنة ولكلها شواهد ودلائل معني، فأحدها أحد أنواع النسخ نسخ القرآن مما يعمل به، يعني شيء يعمل به ثم يترك العمل به على خلاف الأول اللي هو النسخ، قال وهو علم الناسخ من المنسوخ اللي هو ماذا كما ذكر الشافعي شيء ينزل بعد شيء يخالفه، دي ما استخدم مثال القبلة صلي بيت المقدس وبعدين شيء يخالفه صلي بيت مسجد الحرام كما قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا علم النسخ من المنسوخ. والشاهد عليه اللي يدل على هذا اللفظ على هذا الاستعمال ما فسره ابن عباس في حديثه ما ننسخ من آية ما نبدلها أو نتركها، أنه إبدال الآية مكان الآية ثم أوضحه مجيد فقال يثبت خطها يعني تلاوتها ولفظها ويبدل حكمها، هذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعا ثابتتان في التلاوة وفي خط المصحف إلى أن المنسوخة منهما غير معمول بهما، مثل ها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للأولاد غير إخراج نقرأها لكن ليس بها عمل، والناسخة هي التي أوجب الله عز وجل على الناس اتباعها والأخذ بها، واضح اللي هو النسخ بمعناها المفهوم. وأما النسخ الثاني فأن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها يرفع يعني لفظها فتكون خارجة من قلوب الرجال يعني من السطور والصدور ومن ثبوت الخط والشاهد عليه عدة أحاديث، لكن يبقى حكمه يبقى حكمه وممكن يرفع الخط والحكم كما تقدم في حديث الرضعات العشر. قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث وابن بسعد عن عقيل بن يزيد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي أحد الأثبات عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كانت معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليه، وقال الآخر يا رسول الله ما جئت إلا لذلك، وقال الآخر وأنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أو قال نسخت البارحة، وزاد عقيل في حديثه وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. قال أبو عبيد فقد تبين في هذا الحديث أن النسخ هو رفع السورة وكذلك حديثه الآخر وأشاره، يعني هذا المعنى موجود عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو نسخ التلاوة والحكم. أعطينا احنا مثال حديث الرضاعات العشر وعندك حديث هذا أبي أمامة بن سهل بن حنيف فهمت، وأبي بن كعب رضي الله عنه كما قال في حديث زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأيا تقرأ سورة الأحزاب، يعني كم عددها عندك سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب 73 آية هذا الموجود في المصحف، ماذا قال له أبي بن كعب؟ قال له فقال الرجل ابن أبي بن كعب يسأل زر بن حبيش هذا أحد أئمة الإقراء يقول له أبي بن كعب كم تقرأ سورة الأحزاب كم عددها؟ قال 73 آية، فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة سورة الأحزاب، يقول أبي بن كعب وإنها لتعادل سورة البقرة. وكذلك حديث هذا الذي معنا حديث أبي أمامة بن سالي بن حنيف يدل على هذا المعنى. طبعا بعض السلف حفظوا بعض الأشياء لكن رفعت، لو أن لابن آدم واديان من ذهب هذا كان مما قرئ من القرآن لسأل الله الثالث، واضح كان زيد في سورة يونس كما ذكر ذلك أبي موسى الأشعري، وكذلك قصة القراء بئر معونة نزل فيهم قرآن يتلى نبلغ عنا أصحابنا ألا قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضي، هذا نزل القرآن فيه ثم رفع، نعم هكذا هذا ثابت في السنن والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال أبو عبيد حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي عن سفيان هو ابن سعيد الثوري عن سلمة بن كهير رحمه الله الكوفي عن ذر وهو ابن عبد الله المرجع المعروف عن عبد الرحمن بن أبزة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث موضعا. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفعت سورة، فهذا هو المستعمل. واضح، هذا هو المستعمل. لذلك أنه صلى أبي فقال شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي قال بل أنسيتها، يعني رفعت. فهذا هو المستعمل، أن أبي بن كعب حفظ النسخ من المنسوخ، فهذا هو المستعمل في كلام العوام، وله مع هذا شاهد من القرآن، لو شاهد من القرآن، لأن النسخ ننسيها يعني النسيان، وهو المعروف في القرآن فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية جرير بن حازم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال ابن عباس ألستم عربة، هل تكون النسخة إلا من أصل؟ هذا على المفهوم الأول، النسخ العام لكل القرآن، نستنسخ من اللوح المحفوظ قد كان قبل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير بقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، والذكر هو الأصل الذي نسخت منه هذه الكتب، يعني اللوح المحفوظ أم الكتاب. قال أبو عبيد فهذان الحديثان يعني الأثران الأخيران، هذا الأثر 19 و20، لا معنى للنسخ فيهما إلا الاكتتاب من شيء في آخر سواه، يعني ينقل من اللوح المحفوظ إلى الكتاب. وإياه أراد عطاء بقوله ما ننسخ من آية، قال هو ما نزل من القرآن، يعني ما جاء من اللوح المحفوظ ونسخ في المصاحف، فهمتم؟ أملي بالمصاحف. هذا المعنى نختم فنقول هذا المعنى الأخير لا دخل له في علم الناسخ والمنسوخ. من الذي يدخل في علم الناسخ والمنسوخ؟ يدخل في علم الناسخ والمنسوخ ما قاله في صفحة 14 حينما قال وأما النسخ فإن له ثلاثة مواضع في كتاب السنة ولكلها شواهد، فأحدها هذا الأول، يعني قال في أحدها هذا الذي نتناوله في علم الناسخ والمنسوخ، ليعبر عنه الشافعي أن يأتي أمر فرض ثم يأتي أمر ثم أن يبتدأ بأمر فرض ثم يأتي أمر يخالفه، هذا الذي يتناول في علم الناسخ والمنسوخ. أسأل الله جل وعلا باسم الحسنى صفات العلا أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زاد اليوم العرض عليه واعتاد اليوم يملي القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.